يقول: هل السفر إلى أوروبا للاستقرار هناك مع الأولاد والعائلة من أجل تعليم الأطفال في مدارس ذات مستوى عالي، أي الهدف هو تعليم الأولاد في المدارس والجامعات، حرام أو لا؟ يعني الاستقرار هناك لتعليم الأولاد مدارس يعني على مستوى عالي كذا، المشكلة الإنسان ماذا يترتب على ذلك؟ يعني هل فقط يعلمون ويرجع أو يتأثر بأشياء أخرى؟ هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من عاش بين ظهراني الكفار، يعني خاصة أن يذهب هو وعائلته يتأثرون الوضع هناك. يكفي أن خلال هذه الفترة لا يسمعون الأذان في تلك البلاد، ويرون الكفر عيانا جهارا ليل نهار، والأولاد هناك التعليم المختلط، وقد يتأثرون بأفكار. وأنتم ترون حتى في بلادنا هذه أكثر الذين أتوا بأفكار غريبة وضد التشريع أكثرهم درسوا في الخارج وجاءوا هنا وتأثروا بهذه الأشياء، فكيف وهم ذهبوا فقط دراسة جامعية؟ فكيف الذي يذهب من صغره يتعلم هناك؟ نعم يعني كما يقال الشمس ما يغطيها المشخال، يعني ما يغطي الشمس. صحيح التعليم عندهم مستوى أعلى وأفضل، هذا لا ينكره أحد أبدا أن مستوى التعليم هناك عالي جدا، ولكن لا يكون على حساب الدين أبدا، وإنما يبحث لو عن مدارس يعني جيدة هنا طيب فيها التعليم على مستوى عالي وكذا، وإن دفع أكثر من المال.